بارك الله فيك. قوله تعالى واليوم الآخر إذ واضح، وكذلك قول الله عز وجل قام الملائكة بالروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هل يوم القيامة يعني شيء منفصل عن ما بعده؟ كيف؟ يعني هناك يوم القيامة يوم الحساب، نعم، ثم ما بعد من بقاء في الجنة وبقاء صراط النار. هناك شيء يوم ما هو؟ شيخ يقول واليوم الآخر، نعم، هل هو يوم منفصل؟ لا لا، يشمل كل اليوم الآخر ما بعد قيام الساعة إلى أبد الآبدين. نعم، هذا الموت الذي يكون قبل أن يقول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. يعني ما فيه مثل من الحساب والموقف والشدة المعروف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.